أيها الأحبة، هذا هو الشريط العاشر من التعليق على كتاب الكافي. جواز الجلوس هو أصلا صلى، إذا دخل أنت المسجد وهو على غير وضوء ما يمكن تصلي، ما يلزم أصل، إنما تلزم تحية المسجد من دخل على وضوء. فصل. فأما غسل الحيض فهو كغسل الجنابة سواء، إلا أنه يستحب لها أن تأخذ شيئا من المسك أو طيب أو غيره فتتبع به أثر الدم ليزيل فورته، لما روت عائشة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض، فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، فقالت كيف أتطهر بها؟ فقالت عائشة قلت تتبعي أثر الدم. رواه مسلم. فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب. العجيب عندي متفق عليه، ويحتاج أن يراجع، أسبس لا تكتب شيء حتى تراجع، قد يكون الخطأ عندي. نعم ها؟ تراجع عن؟ طيب جزاك الله خير. فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب، فإن لم تجد فالماء كاف. وهل عليها نقض شعرها للغسل منه؟ فيه روايتان، إحداهما لا يجب لأنه غسل واجب أشبه غسل الجنابة، والثانية يجب ليتيقن وصول الماء إلى ما تحته، وإنما عفي عنه في الجنابة لأنه يتكرر فيشق النقض فيه بخلاف الحيض. فصل. عندك ليتيقن ولا ليتقن؟ لا ليتيقن. يعني ها؟ فصل. والأفضل تقديم الوضوء على الغسل للخبر الوارد، فإن اقتصر على الغسل ونواهما أجزأه عنهما، لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يأمر بالوضوء معه، ولأنهما عبادتان من جنس صغرى وكبرى، فدخلت الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية كالحج والعمرة، وعنه لا يجزئه عن الحدث الأصغر حتى يتوضأ، لأنهما نوعان يجبان بسببين، فلم يدخل أحدهما في الآخر كالحدود، وإن نوى إحداهما دون الأخرى فليس له غيرهما. وإن نوى إحداهما دون الأخرى فليس له غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى. فصل. طيب قوله إنما إحداهما يعني نوى الوضوء وتوضأ، أو نوى الغسل واغتسل، وهذه النية كما رأيتم يقتضي أن يكون الحال ثلاثة. الحال الأولى أن ينويهما جميعا، أن ينويهما جميعا فيحصلان له جميعا، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والثانية أن ينوي الحدث الأكبر فقط الجنابة، فظاهر كلام المؤلف أنه لا يجزئه عن الوضوء، لأنه قال إن واحدهما حصل له، والصحيح أنه يجزئه عن الوضوء، لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر الوضوء، ولأن الحدث حدث أكبر فإذا اغتسل له رفعه. فعندنا الآن إن توضأ واغتسل وجعل لكل واحد منهما نية أجزأ، إن اغتسل فقط ونواهما أجزأ، إن اغتسل فقط ونوى الأكبر فالمذهب لا يجزي. والصحيح أنه يجزي. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ظاهر الآية لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. نعم الصحيح في نقد الشيخ. نعم الصحيح عدم وجوب النقد في الحيض لأن متى وصل الماء إلى وصول الشعر كفى. نعم صلى الله عليك في مسألة اللبث في المسجد الجنوب. نعم استدل على بعض العلم أنه لا يجوز للإنسان وهو جنوب حتى لو كان متوضي ما يجوز له أن يلبث في المسجد. نعم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل في المسجد الجنوب ولا الحائض. أما قالوا فعل الصحابة رضوان الله عليهم يعني ضعفوا الذي ورد عن الصحابه رضي الله عنهم. وكيف نرد عليهم؟ نعم نرد عليهم اذا ثبت ضعفه. اذا ثبت ضعفه فلا حجه بقي لا حجه فيه. اصبح لا يجوز اذا ثبت الضعف فهو ليس بحجه لان الجنوب وان توضا فهو باق على جنابته. لكن من المعلوم ان الوضوء يخفف الجنابه ولهذا ينام الإنسان إذا توضأ وهو جنوب ولا ينام إذا لم يتوضأ على خلاف في ذلك. فصل. ويجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا ويتوضأ من إناء واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد يغرفان منه جميعا متفق عليه. وقال ابن عمر كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد رواه أبو داود. ويجوز للمرأة التطهر بفضل طهور الرجل وفضل طهور المرأة وللرجل التطهر بفضل طهور الرجل وفضل طهور المرأة ما لم تخل به فإن خلت به ففيه روايتان إحداهما يجوز أيضا لما روت ميمونة قالت أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منه فقلت إني اغتسلت منه فقال إن الماء ليس عليه جنابة رواه أبو داود. ولأنه ماء لم ينجس رواه مسلم. مسلم أنا عندي رواه مسلم عطه بدر ما المتفق عليه. ولأنه ماء لم ينجس ولم يزل عن إطلاقه فأشبه فضلة الرجل. والثانية لا يجوز للرجل التطهر به لما روى الحكم بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة حديث حسن. قال أحمد رحمه الله نعم ما أخذ الأخير حديث قبل منه ها؟ يعني نكتبه في الدفتر وبعد كذا لأن في أحاديث في الدفتر ما أخذها. طيب عجل كيف تعرف؟ ينتظر يمر عليك؟ إيه. حديث ابن عمر يا شيخ أخاه يمرون الديار ولم يعود. حديث ابن عمر حديث ابن عمر كان الرجال والنساء يتوضؤون. إيه هذا أيضا قيده. أنا قلت لك بالأول قلت لك لو أنك تتبع الكتاب أنت بنفسك. نعم شيخ أنا متتبع من الأول. خلاص أجل تتبعه نعم. وأعطني أحسن. قال أحمد رحمه الله جماعة من الصحابة كرهوه وذكر منهم ابن عمر وعبد الله ابن سرجس وخص ما خلت به لقول عبد الله ابن سرجس توضأ أنتها هنا فأما إذا خلت فلا تقربنه. توضأها هنا وهي ها هنا عندكم سبت ها؟ كيف لقول عبد الله توضأ أنت ها هنا عندكم هذه وهي ها هنا أيضا شيخ الأثر هذا يكتب أثر الصحابة ومعنى الخلوة ألا يشاهدها إنسان نعم ومعنى الخلوة ألا يشاهدها إنسان تخرج بحضوره عن الخلوة في النكاح. وذكر القاضي أنها لا تخرج عن الخلوة ما لم يشاهدها رجل وإنما تؤثر خلوتها في الماء اليسير لأن النجاسة لا تؤثر في الكثير، فهذا أولى، ولا يخرج الماء الذي خلت به المرأة عن إطلاقه، بل يجوز للنساء التطهر به من الحدث والنجاسة، وللرجل إزالة النجاسة به، لأن منع الرجل من الوضوء به تعبد، فوجب قصره على مورده. وذكر مورده سم على مورده فوجب قصره على مورده. وذكر القاضي أنه لا يزيل النجاسة، لأن ما لا يرفع الحدث لا يزيل النجس كالخل، وهذا لا يمكن القول بموجبه، فإن هذا يرفع حدث المرأة بخلاف الخل. باب التيمم. وهذا يمكن القول بموجبه. على كل حال، القول الصحيح في هذه المسألة، القول الصحيح الراجح، أنه يجوز للرجل أن يتوضأ ويغتسل بما خلت به المرأة، لحديث ميمونة أن الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضلها، فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. وهذا هو الصحيح. والعجب من أصحابنا رحمهم الله أن الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، أو المرأة بفضل طهور الرجل، وأجازوا للمرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل، ولم يجيزوا للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، فأخذوا ببعض الحديث وتركوا بعضه، مع أن الذي أخذوا به هو الذي جاءت السنة بجوازه. فسبحان الله. فالصواب الذي لا شك فيه أنه يجوز للرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة الذي خلت به، والعكس بالعكس. سليم ايش؟ اقول الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ما لا اذا خسر سواء فلا اشكال، حتى على المذهب جائز، لكن اذا خلت به وحدها. شيخ، وش العله يا شيخ؟ يقول تعبد، هكذا جاء الحديث، لكن نقول ما جاء الحديث هكذا. الرسول اغتسل بفضل زوجاته. المهم من الصحيح انه جائز. نعم عامر. ها؟ نعم. اي هذا على سبيل الاولويه فقط، مو حرام. وكان النبي عليه الصلاه والسلام والله اعلم اراد ان يغتسل الرجل مع زوجته كما كان هو يفعل، لأن ذلك أدنى للمحبة والإلفة وأقل تكلفا، لأن الإناء يكون واحدا. هذا والعمد الله. باب التيمم. التيمم طهارة بالتراب يقوم مقام الطهارة بالماء عند العجز عن استعماله لعدم أو مرض، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وروى عمار قال: أجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه. والسنة في التيمم أن يضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الكوعين للخبر، ولأن الله تعالى أمر بمسح اليدين، واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع، بدليل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وإن مسح يديه إلى المرفقين فلا بأس، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء فعل ذلك بضربتين أو أكثر. ويستحب تفريق أصابع. الصواب أنه وإن كان ذهب بعض العلماء إلى أن التيمم إلى المرفقين فإن هذا ضعيف، لأن حديث عمار بن ياسر صريح في أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما مسح الكفين فقط، وكذلك قوله تعالى وأيديكم فامسحوا وجوهكم أيديكم منه، واليد عند الإطلاق للكف بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. نعم. وإن مسح يديه إلى المرفقين فلا بأس، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وسواء فعل ذلك بضربتين أو أكثر، ويستحب تفريق أصابعه عند الضرب ليدخل الغبار، ليدخل الغبار فيما بينهما، وإن كان التراب ناعما فوضع اليدين عليه وضعا، وإن كان التراب ناعما فوضع اليدين عليه وضعا أجزأه، ويمسح جميع ما يجب غسله من الوجه مما لا يشق مثل باطن الفم والأنف وما تحت الشعور الخفيفة، لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم، وكيف ما مسح بعد أن يستوعب الوجه والكفين إلى الكوعين جاز، لأن المستحب في الضربة الواحدة إلا أن المستحب. نعم. ايش؟ ماشر على المرفقين. ايش يقول؟ الحاشيه وهو العظم الذي عند نهايه الكف. لا غلط، يمكن على الاول. الترقيم، الترقيم خطا. اقول ترقيم خطا. اين؟ الا ان المستحب في الضربه الواحده ان يمسح وجهه بباطن اصابع يديه وظاهر كفيه بباطن راحتيه، وان مسح بضربتين مسح بأولاهما وجهه وبالثانية يديه، فإن مسح إلى المرفقين وضع بطون أصابع اليسرى على ظهور أصابع اليمين، ثم يمرهما إلى مرفقيه، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمره عليه، ويرفع إبهامه، فإذا بلغ الكوع أمر إبهام يده اليسرى على إبهام يده اليمنى، ثم مسح بيده اليمنى يده اليسرى كذلك، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل بين أصابعه. الله المستعان. هذا التكلف هذا صحيح خلاف ما قال المؤلف. صحيح أنه إذا ضرب ضربة واحدة مسح هكذا الوجه كذا، ثم مسح الكفين هكذا، وكذلك لو ضرب بضربتين مسح بالأولى الوجه والثاني مسح الكفين بعضين من بعض. وأما كلام التكلف الذي ذكر المؤلف رحمه الله هذه مثل ما ذكر فيما سبق أنه يتنحنح إذا قاط من البول، نعم، ومثل قولهم أنه بعضهم قال أنه يركض، بعضهم قال يتعلق بالحبل ويشيل وينزل، نعم. وإن يممه غيره، نعم يا سلام. لا خطأ، يمسح الجميع، لكن بعض العلماء قال كما قال المؤلف يمسح بباطن الأصابع الوجه كذا والكفين بالراحة، بناء على أنه لو مسح الوجه والكفين بالراحة لمسح بماء بتراب مستعمل، والتراب المستعمل عندهم يكون طاهرا غير مطهر، والصواب انه طهور. يرحمك الله. نعم. فهد ها ايش هو بطن الفم؟ بطن الفم يمسح ما يمسح. سجل هذا الحديث شيخ. ما يجب غسله من الوجه مما لا يشق. والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اربع اسطر فقط. باقي اربع اسطر فقط. فقط؟ اي نعم. طيب نكمل. ويخلل بين أصابعه. وإن يممه غيره جاز كما يجوز أن يوضئه، وإن أثارت الريح عليه أطارت. سم وإن أثارت الريح عندنا أثارت أضارت وإن أطارت الريح وإن أطارت الريح لا لا غلط عندكم غلط وإن أطارت الريح عليه ترابا فمسح وجهه بما على يديه جاز وإن مسح وجهه بما عليه لم يجز لأن الله تعالى أمر بقصد الصعيد والمسح به ويحتمل أن يجزئه إذا صمد للريح لأنه بمنزلة مسح غيره له حسنت. نعم الله أنه لابد من المسح لو. كيف لا لا مو بلازم أبدا أنا أقول مو بلازم يخلوا عندك أنت إنسان تعد نسخة لك أنت مبغيت حطها 100 صفحة بس حنا ودنا إننا إذا قرأنا كتاب الكافي والأحاديث اللي فيه عرفنا إنه صحيح ولا ضعيف بس نعم خلي يا رجال خلي بالصفحات بس خلي بالصفحات ألزابنا عندنا درس ألزابنا عندنا درس لا بالصفحات حتى الصفحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة في الكافي رحمه الله تعالى في الكافي فصل وفرائض التيمم النية لما ذكرنا في الوضوء ومسح الوجه والكفين للأمر به وترتيب الوجه على الكفين قياسا على الوضوء وفي التسمية والموالاة للأمر به للأمر به وترتيب نعم ومسح الوجه والكفين للأمر به وترتيب الوجه وترتيب الوجه على الكفين قياسا على الوضوء لأن عندي وترتيب اليدين على الوجه عندك وترتيب الوجه نعم ترتيب اليدين على الوجه أين الذي رتب على الثاني اليدين ها نعم ترتيب اليدين على الوجه عندكم أنتم ترتيب الوجه على اليدين الكفين أو على الكفين المهم على أين الذي رتب على الثاني اليدين يا أخي اليدين مرتب على الوجه حطونا صح ونص اليدين صح من الكفين إيه لا واليدين أصح لأن أنا قال امسح وجوهكم وأيديكم منه يعني كلها صح اكتبوا ترتيب اليدين على الوجه اشطبوا اللي عندكم واكتبوا ترتيب اليدين على الوجه وترتيب اليدين على الوجه قياسا على الكفين قياسا على الوضوء وفي التسمية والموالاة روايتان كالوضوء. فأما النية فهو أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا به فإن نوى صلاة مكتوبة أبيح له سائر الأشياء لأنه تابع لها فيدخل في نية المتبوع وإن نوى نفلا أو صلاة مطلقة لم يبح له الفرض لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة فلا يستبيح به الفرض حتى ينويه وله قراءة القرآن وليس له صلاة الجنازة المتعينة لأن وله قراءة القرآن لأن النافلة تتضمن القرآن وليس له صلاة الجنازة وله قراءة القرآن وش بعده؟ نعم لأن النافلة تتضمن القرآن وله قراءة القرآن لأن النافلة تتضمن القرآن، وليس له صلاة الجنازة المتعينة لأنها فرض، وإن كانت نفلا فله فعلها، وإن نوى قراءة القرآن لم يكن له التنفل لأنه أعلى، فإن نوى رفع الحدث لم يجزئه. طيب. كلام المؤلف رحمه الله في النية لا ينوي رفع الحدث لأن الحدث لا يرتفع، وإنما ينوي استباحة ما لا يباح إلا بالطهارة، ينوي استباحة ما لا يباح إلا بالطهارة، يعني ينوي أنه يستبيح الصلاة بهذا التيمم، لأن الأصل منع الصلاة من المحدث، الأصل أن المحدث ممنوع من الصلاة، فيتيمم لأجل إيش؟ أن يستبيح الصلاة، فهو ينوي الاستباحة ولا ينوي رفع الحدث لأنه لا يرتفع الحدث. وإذا كانت النية نية استباحة، فإنه إذا نوى استباحة الأدنى لا يباح له الأعلى، وإن نوى استباحة الأعلى أبيح له الأدنى. عرفتم القاعدة؟ إذا نوى استباحة الأدنى لم يباح له الأعلى، وإذا نوى استباحة الأعلى أبيح له الأدنى. الفرض أعلى من النفل، فإذا تيمم لصلاة الفريضة أبيحت له صلاة النافلة، وإذا تيمم لصلاة النافلة فلا تباح له الفريضة. هذه القاعدة. ولهذا يقول رحمه الله: فأما النية فهو أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا به، فإن نوى صلاة مكتوبة أبيح له سائر الأشياء لأنه تابع لها. نعم. وإن فتدخل في نية المتبوع، وإن نوى نفلا أو صلاة مطلقة لم يباح له الفرض، لأن الفرض أعلى من النفل، لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما تستباح الصلاة فلا يستبيح الفرض حتى ينويه. وله قراءة القرآن لماذا؟ لأن النافلة تتضمن القرآن. وليس له صلاة الجنازة المتعينة لأنها فرض، وهو إنما تيمم للنفل، وإن كانت نفلا فله فعلها. وإن نوى قراءة القرآن لم يكن له التنفل لأنه أعلى، إذا تيمم لقراءة القرآن فإنه لا يصلي به النافلة، لأن الطهارة للنافلة أوكد من الطهارة لقراءة القرآن. نعم. والخلاصة هو يعني الضابط ما ذكرت لكم: إذا نوى الأعلى استباح الأدنى، وإن نوى استباحة الأدنى لم يستبح الأعلى. طيب نمشي. وإن نوى نعم نعم اي نعم مهما قصد تابع، يعني معناه انها راتبه من الرواتب، تابعه لانها ادنى منها وهذيك اعلى، ولو علل لو علل بهذا لكان احسن. سبق لنا ان الراجح الترتيب والموالاه ايضا في التيمم وغير التيمم فينا، لان الله ذكره مرتبا وهو عبادة واحدة لا يمكن أن تتفرق. نعم. فإن نوى قراءة القرآن لم يكن له التنفل لأنه أعلى، فإن نوى رفع الحدث لم يجزئه لأن التيمم لا يرفع الحدث، وعنه ما يدل على أنه يرفع الحدث، فيكون حكمه حكم الوضوء في نيته، ولا بد له من تعيين ما يتيمم له من الحدث الموجب للغسل. هذه الرواية عن أحمد هي الصحيحة بلا شك، أن التيمم يرفع الحدث، حطوا باله. ودليل ذلك قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، وهذا نص صريح، ولا تطهير إلا برفع الحدث، وقال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وهذا صريح أيضا بأنه في أنه إيش يطهر فيرفع الحدث، ولكن رفعه للحدث رفع مؤقت ما دام عادما للماء أو عاجزا عن استعماله، يعني ما دام العذر قائما، عرفتم؟ وبناء على هذا القول الراجح إذا تيمم للنافلة جازت الفريضة، وإذا تيمم لصلاة الظهر لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى الظهر لم يحتج إلى إعادة التيمم، وإذا تيمم للصلاة وخرج وقتها لم يبطل التيمم. يعني أن حكمه حكم الماء إلا إذا زال العذر فإنه لا بد من استعمال الماء. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذا دليل. الدليل الثاني ما ثبت في البخاري في قصة الرجل الذي كان معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: ما منعك؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جاء الماء فأعطاه فضله وقال: خذ هذا أفرغه على نفسك. فهذا يدل على إيش؟ على أنه إذا وجد الماء بطل التيمم، على أنه إذا وجد الماء بطل التيمم. وقد حكى بعض العلماء الإجماع على هذه المسألة أنه متى وجد الماء بطل التيمم، وإن قلنا برفع الحدث بالتيمم. وذكر بعض أهل العلم طردا للقاعدة أنه لا يبطل تيممه بوجود الماء، لأنه يقول في تعليله: إذا ثبت ارتفاع الحدث فإنه لا يعود إلا بدليل، لا يعود إلا بدليل. فنقول له في الجواب على هذا سهل، ماذا نقول؟ وجد الدليل. نقول: وجد الدليل على أن من وجد الماء وقد تيمم لعدمه فعليه أن يتطهر بالماء، ومن برئ من مرضه وقد تيمم من أجل المرض فإنه يجب عليه أن يتطهر بالماء. نعم. إذا تيمم وشرع الصلاة نعم بعد ما صلى، لا في أثناء الصلاة، ستأتي في كلام المؤلف لكن سيأتي إن شاء الله في الخلاف. ها ها إذا قال عنه إيه؟ لا لا، إذا قال أصحاب المذهب وعن الإمام أحمد كذا فمعناه أن المقدم عندهم خلافه، يكون المقدم عند المؤلف خلاف هذا الشيء. أما إذا قال ففيه روايتان فهما مطلقتان، أو إذا قال فعنه كذا وعنه كذا كما يوجد في كتاب الفروع مثلا، إن فعل كذا فعن الإمام أحمد كذا وعنه كذا، يكون هذا أيضا رواية مطلقة. نعم. شيخ يقول: وترتيب اليدين على الوجه قياسا على الوضوء. نعم. لو علقنا القياس هنا على الآية لهجة صريحة: فاغسلوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا أحسن. يعني لو استدلنا بالآية لكان أحسن. مقص على الوضوء. إيه؟ لا، هو النص واضح. نعم. ولا بد له من تعيين ما يتيمم له من الحدث الموجب للغسل او الوضوء، او من الحدث الموجب للغسل او الوضوء او النجاسه، فان تيمم للحدث ونسي الجنابه. طيب، لا بد من تعيين ما يتيمم له. عندنا الان متيمم عنه ومتيمم له. ما هو المتيمم عنه؟ الحدث، البول، الغائط، الجنابة. ومتيمم له وهو ما يستبيحه بالتيمم كالصلاة وقراءة القرآن وما أشبه ذلك. يقول لابد من تعيين ما يتيمم له من الحدث الموجب للغسل أو الوضوء. يعني معناه لابد أن تنوي أن هذا التيمم عن جنابة أو هذا عن وضوء، لابد أن تنوي. إذن فعندنا نيتان، النية الأولى نية ما يتيمم له، والثاني ما يتيمم عنه، بخلاف الوضوء. الوضوء لو نويت الصلاة بقطع النظر عن الحدث ارتفع الحدث، ولو نويت رفع الحدث بقطع النظر عن صلاة أو قراءة القرآن ارتفع. نعم. فإن تيمم للحدث ونسي الجنابة أو الجنابة ونسي الحدث لم يجزئه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن ذلك لا يجزئ في الماء وهو الأصل، ففي البدل أولى. فصل. ويجوز التيمم عن جميع الأحداث. يقول المؤلف هنا: الموجب للغسل أو الوضوء أو النجاسة. الصحيح أنه لا تيمم للنجاسة، النجاسة إن قدرت على إزالتها فأزلها، وإن لم تقدر فلا تيمم، لأن الله إنما ذكر التيمم في الحدث، ولأن النجاسة المطلوب زوالها والتيمم لا يزيلها. نعم. فصل. إيش؟ إيه الجنازة سنة إذا صلى عليها أول مرة، إذا صلى عليها أول مرة فما بعدها سنة. نعم. فصل. ويجوز التيمم عن جميع الأحداث لظاهر الآية، لظاهر الآية وحديث عثمان عمار، وحديث عمار وحديث عمار صح هو. وروى عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء عندي. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه. ويجوز التيمم للنجاسة، وهذا نص على أنه يجوز التيمم عن الحدث الأصغر. وحديث عمار أيضا صريح، وقد أنكر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب التيمم للجنابة، وقال التيمم لحدث الأصغر فقط، ونظره عمار بن ياسر في ذلك، وقال: ألا تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني وإياك في حاجة وحصل علي كذا وكذا؟ فقال: لا أذكر. فقال له عمار: إذا شئت يا أمير المؤمنين ألا أحدث بهذا الحديث لما جعل الله لك علي من الطاعة فعلت. قال: لا، لا أمنعك ونوليك ما توليت. شوف فقه الصحابة، قال: إذا شئت أن لا أحدث بهم عنه حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويترتب عليه حكم شرعي من أعظم الأحكام وهو الصلاة، ومع ذلك قال: إذا رأيت أن لا أحدث به فعلت. فقال: لا، وليك ما توليت. لكننا نقول إن أبا موسى إن عمار بن ياسر يعلم علم اليقين أن عمر لن يمنعه بشيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون حجة لبعض الناس الذي يقول: إذا قال لك ولي الأمر لا تحدث، لا لا لا لا تعلم الناس، وجب عليك أن تمتنع على سبيل الإطلاق. لا، لكن نعم، يجب عليك أن لا تنابذ ولي الأمر لما يحصل من منابذته من الضرر عليك وعلى غيرك، ولكن اترك هذا ثم حاول إقناع ولاة الأمور أحسن من المنابذة، لأن منابذة ولاة الأمور فيها شر كثير، ربما يتسلطون عليك أكثر من ذي قبل، وربما يتسلطون على غيرك أيضا، وربما يأخذون من هذا التصرف فكرة سيئة عن أهل الدعوة وأهل الخير، وأنهم معاندون وما أشبه ذلك. هنا ويجوز التيمم للنجاسة على البدن لأنها طهارة مشترطة للصلاة، فناب فيها التيمم كطهارة لأنها طهارة على البدن مشترطة للصلاة. لأنها طهارة على البدن مشترطة للصلاة فناب فيها التيمم كطهارة الحدث. واختار أبو الخطاب أنه يلزمه الإعادة إذا تيمم لها عند عدم الماء. وقيل في وجوب الإعادة روايتان، إحداهما لا يجب لقوله عليه السلام. إيش إحداهما؟ إحداهما لا يجب، إحداهما لا يجب. وقيل في وجوب إحداهما لا تجب، لا تجب يعني الإعادة. إحداهما لا تجب لقوله عليه السلام التراب كافيك ما لم تجد الماء، وقياسا على التيمم الحدث للحدث، وقياسا على التيمم للحدث، وقياسا على التيمم للحدث. والأخرى تجب الإعادة لأنه صلى بالنجاسة فلزمته الإعادة كما لو لم يتيمم. ولا يجوز التيمم عن النجاسة في غير البدن لأنها طهارة في البدن فلا تؤثر في غيره كالوضوء. إذن عندنا ثلاثة أشياء، الحدث والتيمم عنه ثابت بالنص والإجماع، طهارة نجاسة الثوب فلا تيمم عنها قولا واحدا، يعني مثل الإنسان في ثوبه نجاسة وليس عنده ما يغسلها به وليس عنده ثوب غيره فلا يتيمم، يصلي بالثوب النجس. ولكن ماذا يصنع؟ يصلي بالثوب النجس ويعيد على المذهب، والصحيح أنه يصلي بالثوب النجس ولا يعيد. لماذا؟ لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وأنا ليس عندي إلا هذا الثوب، هل أصلي عريانا وأضع الثوب على الأرض أو أصلي في الثوب وأقول هذه قدرتي؟ نعم، نقول صلي في الثوب وقل هذه قدرتي. لكن على المذهب يلزمه أن يصلي في الثوب ثم إذا وجد ثوبا آخر أو غسله وجب عليه إعادة الصلاة. فإذا بقي في الثوب شهرا صلى صلاة الشهر 150 صلاة، وإذا وجد ما يغسل به الثوب أعادها 150 صلاة. بأي دليل؟ وهل أوجب الله على العبد أن يصلي صلاتين؟ أبدا. فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك أيضا النجاسة على البدن، وهي القسم الثالث، النجاسة على البدن فيها خلاف هل يتيمم لها أو لا، والصحيح أنه لا يتيمم لها. فإن صلى وهو نجس سواء قلنا بالتيمم أو بعدمه، فالمذهب أنه إذا تيمم لا إعادة عليه، والقول الثاني الذي اختاره أبو الخطاب أنه يعيد. والصواب أنه لا يتيمم ولا يعيد. التيمم إنما يكون في طهارة الأحداث فقط، لأنه هو الذي جاء به النص، ولأن النجاسة لا تزول بالتيمم فلا فائدة. طيب فإذا قال قائل والحدث هل يزول بالتيمم؟ نقول نعم، لأن الحدث وصف ومعنى ليس شيئا محسوسا يزال، وصف ومعنى. وإذا تعبد الإنسان لربه سبحانه وتعالى بأن عفر وجهه بالتراب فهذا أكمل الطهارة، هذه طهارة قلبية. إذن ما هو القول الراجح؟ خلاصة الفصل هذا، القول الراجح أن التيمم رافع للحدث ولكنه رفع مؤقت. ثانيا، القول الراجح أنه لا يتيمم عن النجاسة لا في ثوبه ولا في بدنه ولا في بقعته كذا، وأنه يصلي ولا إعادة عليه، يصلي ولا إعادة عليه، سواء كانت النجاسة في البدن أو كانت في الثوب أو كانت في البقعة بأن حبس في محل النجس، كله سواء ليس عليه إعادة. شيخ، لو جاء الماء قبل خروج وقت الصلاة وقد صلى، هل يعيد ولم يخرج وقت الصلاة؟ أصبر يا شيخ، البعض يقول يعيد. كم بقيت في بطن أمك؟ 19. أمهن بس 9 دقائق يمكن أن يصبح الآن. فصل. لا لا يلزمه، هذا فيه إتلاف للمال وإفساد له، والإنسان منهي عنه. فصل. ثم هذا فيه أيضا تشبب اليهود. نعم. فصل. ولجواز التيمم 3 شروط: أحدها العجز عن استعمال الماء وهو نوعان، أحدهما عدم الماء لقول الله تعالى فلم تجد الماء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. رواه أبو داود. النوع الثاني الخوف على نفسه باستعمال الماء لمرض أو قرح، يخاف باستعمال الماء تلفا أو زيادة مرض أو تباطؤ البرء أو شيئا فاحشا في جسمه. شيئا بالنون، أو شيئا فاحشا في جسمه لقول الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد. ما به في الدين، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، وإن وجد ماء يحتاج إلى شربه للعطش أو شرب رفيقه أو بهائمه أو بينه وبينه سبع أو عدو يخاف على نفسه أو ماله أو خاف على ماله إن تركه وذهب إلى الماء فله التيمم، لأنه خائف الضرر باستعماله فهو كالمريض، وإن خاف لشدة البرد تيمم وصلى، لما روى عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو أصليت بأصحابك؟ صليت. عندك بس فهم؟ نعم. ما يخالف ترى المعنى واحد. فقال يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، ثم قلت سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. كيد هذا يا حجاج، كيد الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أبو داود. ولأنه خائف على نفسه أشبه المريض، ولا إعادة عليه إن كان مسافرا لما ذكرنا، وإن كان حاضرا ففيه روايتان، إحداهما لا يلزمه الإعادة لذلك، والثانية يلزمه لأنه ليس بمريض ولا مسافر، ولا يدخل في عموم الآية، ولأن الحضر مظنة إمكان إسخان الماء، فالعجز عنه عذر غير متصل، وإن قدر على إسخان الماء لزمه كما يلزمه شراء الماء. ومن كان واجدا للماء فخاف فوت الوقت لتشاغله بتحصيله أو استسقائه لم يبح له التيمم، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجد. وإن خاف فوات الجنابة. والصحيح أنه يتيمم، يعني مثلا إنسان ضاق عليه الوقت وخاف إن اشتغل بتحصيل الماء أن يخرج الوقت، أو يتيمم ويصلي في الوقت، نقول يتيمم ويصلي في الوقت، لأن يعني أصل مشروعية التيمم من أجل الصلاة في الوقت، وإلا لقيل للإنسان انتظر حتى تجد الماء ولو بقيت يوما أو يومين. فإذا كان كذلك فلا فرق بين أن يجده عن قرب أو عن بعد، فله أن يتيمم. ولعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم، ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمم. نعم نعم. والله يدق على نفسه يقول ترى على جنابه بغتسل. لا لا يتم يتم الا اذا كان اذا كان يجده بشراء ومعه فلوس فنعم. طيب يا شيخ الان الواحد لو احتاج لمساله مثلا يلقى اي واحد في الطريق حتى وان لم يعرفه يطلب المساله، طيب هو يشوف الناس جايين للمسجد مين اللي واحد بس هذا ما هذا لم يلزمه الله به. نعم محمد. هذا شيخ او شرب رفيق او بهائم قد يكون هذا يعني الماء ما عاد يشرب البهائم كثير وهو الحاصل الان يعني وايد كبير جدا يكون خاص البهائم. اي لكن ما يخاف عليها التلف لان الوايت اذا خلص هذا راح يجيب بداله قريب، لكن اذا صار في مهلكه والماء قليل لو اغتسل بها او توضا هلكت امواله لا باس. نعم يتوضا بماء قليل بينما الذي يشرب بهائم كثير. هو الغالب انه لا صار ان عندهم بهائم كثيره، الغالب ان الماء يتوفر اكثر. وإن خاف فوت الجنازة فليس له التيمم لذلك وعنه يجوز لأنه لا يمكن استدراكها. والثاني طلب الماء شرط في الرواية. فصل الثاني طلب الماء هذا الشروط يعني الشرط الثاني. فصل الثاني فصل الثاني فصل الثاني طلب الماء شرط في طيب مسألة التيمم لفوت الجنازة وجيه، وكذلك التيمم لخوف فوت الجمعة، وكذلك التيمم لخوف فوت صلاة العيد، كل هذا جائز. فلو أن الإنسان في صلاة الجمعة أحدث في أثناء الخطبة وقال إن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة وإن تيممت أدركت الصلاة، نقول تيمم تيمم وصل. لماذا؟ لأنه لو ذهب فاتته الصلاة ولا يمكن تداركها. طيب فإن كان ذلك في صلاة الظهر مثلا، في صلاة الظهر أحدث عند إقامة الصلاة وقال إن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة وإن تيممت أدركت الصلاة، فهل يذهب يتوضأ أو يتيمم؟ يتوضأ. والفرق بين هذا والجمعة أن صلاة الظهر إذا فاتته أمكنه أن يتدركها بخلاف الجمعة. قد يقول قائل صلاة الجنازة أيضا إذا فاتته أمكنه أن يصلي على القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا نعم هذا صحيح، لكن لا سواء بين الصلاة على الميت وهو بين يديك وبين الصلاة على القبر، ليس بينهما مساواة. نعم نعم كل واحد هذا واحد. نعم يتوضأ يتيمم في مكان ولكن بس بالنسبة للمساجد الآن مفروشة مشكل يخرج لكن يكون يخرج ويتيمم قريب ويدخل في الصلاة غير يروح يتوضا. نعم عبد الرحمن. الثاني: طلب الماء شرط في الرواية المشهورة لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب، ولأنه بدل فلم يجز العدول إليه قبل طلب المبدل كالصيام في الظهار. وعنه ليس بشرط لأنه ليس بواجد قبل الطلب فيدخل في الآية. وصفة الطلب أن ينظر يمينه وشماله وأمامه ووراءه، وإن كان قريبا من حائل من ربوة أو حائط علاه فنظر حوله، وإن رأى خضرة أو سواها استبرأها، فإن كان معه رفيق سأله الماء فإن بدله له لزمه قبوله، لأن المنة لا تكثر في قبوله. وإن وجد ماء يباع بثمن المثل أو بزيادة غير مجحفة بماله وهو واجد للثمن غير محتاج إليه لزمه شراؤه، كما يلزمه شراء الرقبة في الكفارة، فإن لم يبذله له صاحبه لم يكن له أخذه قهرا، وإن استغنى عنه صاحبه لأن له بدلا. وإن علم بماء قريب لزمه قصده ما لم يخف على نفسه أو ماله أو فوات الرفقة أو الوقت. وإن تيمم ثم رأى ركبا لزمه قصده ما لم يخف على نفسه أو ماله أو فوات الرفقة أو الوقت نعم. وإن تيمم ثم رأى ركبا أو خضرة أو شيئا يدل على الماء أو سرابا ظنه ماء قبل الصلاة لزمه الطلب، لأنه وجد دليل الماء وبطل تيممه ويبطل. ويبطل تيممه لأنه وجب عليه الطلب فبطل تيممه، كما لو رأى ماء. وإن رأى الركب ونحوه في الصلاة لم تبطل، لأنه شرع فيها بطهارة متيقنة فلم يبطلها بالشك. فلا يبطلها بالشك. نعم. إذا رأى الركب في الصلاة فليستمر في صلاته ولا يبطل تيممه ولا صلاته. لماذا؟ لأن وجود الماء مع هؤلاء الركب قد يكون متوفرا وقد لا يكون، واليقين لا يزول بالشك. نعم. الثالث دخول الوقت شرط لأنه قبل الوقت مستغن عن التيمم فلم يصح تيممه، كما لو تيمم وهو واجد للماء، وإن كان التيمم لنافلة لم يجز في وقت النهي عن فعلها لأنه قبل وقتها. وإن تيمم لفائتة أو نافلة قبل وقت الصلاة ثم دخل الوقت بطل تيممه. وإن تيمم لمكتوبة في وقتها فله أن يصليها وما شاء من النوافل قبلها وبعدها، ويقضي فوائت ويجمع بين الصلاتين، لأنها طهارة أباحت فرضا فأباحت سائر ما ذكرناه كالوضوء. ومتى خرج أحيانا يقيس على الوضوء وأحيانا لا يقيس. ومتى خرج الوقت بطل التيمم في ظاهر المذهب، لأنها طهارة عذر وضرورة فتقدرت بالوقت كطهارة المستحاضة. وعنه يصلي بالتيمم حتى يحدث قياسا على طهارة الماء. أيهما أصح؟ الثاني أصح. الرواية الثانية أصح، أنه يبقى على طهارته حتى يحدث. نعم من داود. يعني ذهب عليه وقت طويل، هل يلزمه البحث عن الماء لأن الوقت ذهب، أو أنه يصلي في وقت الحديث؟ انتهى الوقت؟ نعم الآن. والله ما علمتونا، جزاكم الله خير. لا يا شيخ. ها؟ لا الآن. وش هو يا ابن داود؟ ولو أنكم فيكم تدريس. شيخ الإنسان نام عن الصلاة فقام قد انتهى الوقت، خرج الوقت. نعم. طلب الماء تأخر ذهب عليه الطلب. نعم. لا بأس أن يطلب الماء إذا كان قريب. إذا كان قريبا. ثلاثة حديث مر علينا ها؟ ثلاثة حديث الآن مر علينا. إيه أثبت مزاك الله خير. ها؟ توكل. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل. والأفضل تأخير التيمم إلى آخر الوقت للرجاء وجود الماء لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت ولأن الطهارة بالماء فريضة وأول الوقت فضيلة وانتظار الفريضة أولى وإن يئس من الماء استحب تقديمه لئلا يترك فضيلة متيقنة لأمر غير مرجو ومتى تيمم وصلى صحت صلاته ولا إعادة عليه وإن وجد الماء في الوقت ومتى تيمم وصلى صحت صلاته ولا إعادة عليه وإن نعم بس اكتب عشان صحيح انت ما دام انك ماشي بتصحيحها احسن 67 نعم طيب ومتى تيمم وصلى صحت صلاته ولا إعادة عليه وإن وجد الماء في الوقت لما روى عطاء بن يسار قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أجزأتك صلاتك وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين رواه أبو داود وقال قد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح أنه مرسل ولأنه أدى فرضه بطهارة صحيحة فأشبه أدى فرضه فرضه طيب تكتب نسخة فريضة نعم ولأنه أدى فرضه بطهارة صحيحة فأشبه ما لو أداها بطهارة الماء فإن علم أن في رحله ماء نسيه فعليه الإعادة لأنها طهارة المهم الفصل هذا عرفتموه إذا كان الإنسان يرجو أن يجد الماء فالأفضل أن يؤخر الصلاة حتى يصلي بماء وإن علم وجود الماء فقيل كذلك الأفضل أن يؤخر وقيل بل يجب أن يؤخر لأنه بعلمه وجود الماء يكون فرضه أن يستعمل الماء فإن لم يرجو وجود الماء أو علم أنه لن يجد الماء فالأفضل أن يقدم الصلاة في أول وقتها فإذا صلى ثم وجد الماء بأن جاء به رجل مر به في الطريق وأعطاه ماء أو أمطرت السماء فوجد الماء فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه وذكر قصة الرجلين الذين خرجا في حاجة فتيمما ثم وجد الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد أصبت السنة وقال للآخر لك الأجر مرتين وإنما جعل له الأجر مرتين لأنه أدى عبادة يظنها واجبة عليه فصار مأجورا على عمله لكن بعد أن يعلم الإنسان أن السنة عدم الإعادة لو أعاد فإنه ليس له أجر لأنه خالف السنة نعم فإن علم أن في رحله ماء نسيه فعليه الإعادة لأنها طهارة واجبة فلم تسقط بالنسيان، كما لو نسى عضوا لم يغسله كما لو نسي عضوا لم يغسله. وإن ضل عن رحله أو ضل عنه غلامه الذي معه الماء فلا إعادة عليه لأنه غير مفرط. وإن وجد بقربه بئرا أو غديرا علامته ظاهرة أعاد لأنه مفرط في الطلب. وإن كانت أعلامه خفية لم يعد لعدم تفريطه. عندكم أعلامه فيها تاء، أنا عندي فيها تاء، علامته أو غديرا، لا هذا بعد إيش؟ علامته ظاهرة ولا أعلامه؟ نعم الثاني علامه. نعم الثاني علامه صحيح. نعم. فصل. فإن وجد ماء لا يكفيه لزمه استعماله وتيمم للباقي إن كان جنبا لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء، وهذا واجب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري. وقال إذا وجدت الماء فأمسه جلدك، ولأنه مسح أبيح للضرورة فلم يبح في غير موضعها كمسح الجبيرة. وإن كان محدثا ففيه روايتان، إحداهما يلزمه استعماله لذلك، والآخر لا يلزمه، لأن الموالاة شرط يفوت بترك غسل الباقي فبطلت طهارته بخلاف غسل الجنابة. والصحيح أنهما سواء، الصحيح أنه يستعمل ما وجد ويتيمم عن الباقي لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. إذا كان في الراحلة ماء ونسي يعيد الصلاة. نعم. وإن ضاعت به الراحلة، ضاعت الراحلة ثم رجعت لا يعيد الصلاة. نعم. لأنه غير مفرط، فحتى الأولى ما مفرط نسي. وهذا من أي لكنه في موضع يستطيع أن يستعمله. في موضع يستطيع أن يستعمله في رحلة. ها؟ لا الثاني ما هو الأصل غائب عنه وأنه عادم للماء. نعم. ما دام يرجو وجود الماء فالأفضل التأخير. نعم. وإن كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح جنبا كان أو محدثا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أصابته الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمس إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. كله بالنصب. ثم يمسح عليها ويغسل. ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. لأن العجزها هنا ببعض البدن وفي الإعواز العجز. عندك لأن ولأن. القديمة. لأن العجز ها هنا ببعض البدن وفي الإعواز العجز ببعض الأصل فاختلفا، كما أن الحر إذا عجز عن بعض الرقبة في الكفارة فله العدول إلى الصوم ولو كان بعضه حرا فملك بنصفه الحر مالا لزمه التكفير بالمال ولم تكن كالتي قبلها. نعم. بالنسبه للذي علم بوجود الماء قلت انه في قول انه يجب عليه التأخير. نعم. والله انا ظاهر ان الاقرب وجوب التأخير ما دام يعلم انه ساجد في اخر الوقت. نعم. فصل. الراجح الراجح مثل ما قلنا أنه إذا وجد ماء لا يكفي بعض طهره يستعمله ويتيمم عن الباقي. كيف؟ مهما لوجود السبب. فصل. ويبطل التيمم بجميع مبطلات الطهارة التي تيمم عنها لأنه بدل عنها، فإن تيمم لجنابة ثم أحدث منع ما يمنعه المحدث من ما يمنعه ولا منع أي الحدث ولا منع ما يمنعه ثم أحدث منع ما يمنعه المحدث من الصلاة والطواف ومس المصحف لأن التيمم ناب عن الغسل فأشبه المغتسل إذا أحدث. ويزيد التيمم بمبطلين أحدهما القدرة على استعمال الماء سواء وجدت في الصلاة أو قبلها أو بعدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك دل بمفهومه على أنه ليس بطهور عند وجود الماء وبمنطوقه على وجوب استعماله عند وجوده ولأنه قدر على استعمال الماء فأشبه الخارج من الصلاة فعلى هذا إن وجده في الصلاة خرج وتوضأ واغتسل إن كان جنبا واستقبل الصلاة كما لو أحدث في أثنائها. وعنه إذا وجده في الصلاة لم تبطل لأنه شرع في المقصود فأشبه المكفر يقدر على الاعتاق بعد شروعه في الصيام إلا أن المروذي روى عنه أنه قال كنت أقول روى عنه نعم عن من إني روي نعم روي يا شيخ لا روى عنه روى عنه أنه يعني عن الإمام أحمد روى عنه أنه قال كنت أقول إنه يمضي ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث أنه يخرج وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواية. والثاني خروج الوقت يبطلها لما ذكرناه فإن خرج وهو في الصلاة بطل كما لو أحدث. ومن تيمم وهو لابس طيب الراجح أنه إذا وجد الماء وهو يصلي بطل وضوءه فتبطل الصلاة فيعيد من جديد على حسب ما روي عن الإمام أحمد أخيرا. نعم قالوا يزيد أحدهما القدرة على استعمال الماء سواء وجدت في الصلاة كيف؟ صفحة كم؟ ويبطل التيمم لا أحدهم القدرة على استعمال الماء سواء وجدت في الصلاة طيب ويزيد التيمم بمبطل أحدهم القدرة على استعمال الماء سواء وجد أو وجدت يعني القدرة أقول يصح وجدت يعني القدرة. نعم ومن تيمم وهو كما أن الحر إذا عجز عن بعض الرطبة. الحر إنسان وجب عليه كفارة يمين عتق رقبة ولكن لم يجد إلا نصف القيمة فهو يعدل إلى الصوم أو وجب عليه كفارة الظهار ولم يجد إلا نصف قيمة الرقبة يعدل إلى الصوم. ومن تيمم وهو لابس خفا أو عمامة يجوز المسح عليها ثم خلع أحدهما فقد ذكر أصحابنا أنه يبطل تيممه لأنه من مبطلات الوضوء ولا يقوى ذلك عندي لأنها طهارة لم يمسح عليهما فلم تبطل بخلعهما كالملبوس على غير طهارة، لأنها طهارة لم يمسح عليهما فيها فيها لأنها طهارة لم يمسح عليهما فيها فلم تبطل بخلعهما كالملبوس على غير طهارة بخلاف الوضوء. فصل. نعم، الراجح ما قاله الموفق رحمه الله، الراجح أنه لا يبطل، لأن لا علاقة للتيمم بطهارة الرجل، إذ أن العضو الذي يطهر في التيمم هو الوجه والكفان. نعم. فصل. صورة المسألة يتيمم ويمسح على الكفين. كيف؟ صورة المسألة أنه يتيمم ويمسح الكفين. كيف؟ يعني مسح الكفين ما سبقه وضوء قبل. أي مسألة؟ أول سنة يا شيخ. ومن تيمم ولبس خفا نعم ثم خلع أهله. لا المسألة هذه بس إنه يمسح عليها دون أن يتوضأ، يعني تيمم بعدين لو أحدث وجاء الماء يتوضأ ويمسح الخفين دون أن يغسل القدمين من قبل، وإذا وجد الماء بطل التيمم كله. لازم يتوضأ من جديد ويخلع الخفين ويغسل القدمين، لكن هذا لبس الخفين على طهارة التيمم، لبس الخفين على طهارة التيمم، فهل يلزمه، فهل إذا خلع أحدهما يبطل التيمم؟ أول شيء يجوز المسح عليهما. كيف؟ نعم، لأن الخفين الذي لا يجوز المسح عليهما لكونهما مخرقين على المذهب أو غير طاهرين. نعم. صفة ما هي خبر هذا. فصل. ويجوز التيمم في السفر الطويل والقصير وهو ما بين قريتين قريبتين لقوله تعالى أو على سفر، ولأن الماء يعدم في القصير غالبا أشبه الطويل. ويجوز في الحضر للمريض للآية، ولأنه عذر غالب يتصل. نعم. أعد. ويجوز التيمم في السفر الطويل والقصير وهو ما بين قريتين قريبتين لقوله تعالى أو على سفر، ولأن الماء يعدم في القصير غالبا أشبه الطويل. ويجوز في الحضر للمرض للآية. نعم. ولأنه عذر غالب يتصل أشبه السفر. وإن عدم الماء. وش اللي عندكم أنت؟ مريض. نعم. وإن عدم الماء في الحضر لحبس تيمم ولا إعادة عليه، لأنه في عدم الماء وعجزه عن طلبه كالمسافر وأبلغ منه فألحق به. وإن عدمه لغير ذلك وكان يرجوه قريبا تشاغل بطلبه ولم يتيمم، وإن كان ذلك يتمادى تيمم وصلى وأعاد، لأنه عذر نادر غير متصل، ويحتمل أن لا يعيد لأنه في معنى عادم الماء في السفر فألحق به. هذا هو المتعين، أنه لا يعيد، لأن الله لم يجب عباده مرتين. نعم. وإن كان مع المسافر ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء قبل الوقت فتركه ثم عدم الماء في الوقت تيمم وصلى ولا إعادة عليه، لأنه لم يخاطب باستعماله. وإن كان ذلك في الوقت ففيه وجهان: أحدهما تلزمه الإعادة لأنه مفرط، والثاني لا تلزمه لأنه عادم للماء أشبه ما قبل الوقت. الصحيح أنه لا تلزم الإعادة إلا إذا تعمد إراقة الماء ليتيمم، كما لو فرض أن الوقت بارد ومعه ماء يمكن أن يتوضأ به، فقال أنا ما أريد أن أتوضأ في البرد، فأراقه لأجل أن يتيمم، فهذا عليه الإعادة. أما إذا أراقه مثلا لسبب آخر ثم أراد أن يصلي ولم يجد ماء فليتيمم ولا إعادة عليه. فصل. ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر. نعم. انت لبس الخف راح انت براسك فر من راسك الان. الذي يريق الماء ليتيمم ببرودة الجو ولم يوجد ماء ماذا اراق الماء عليه ان يتيمم ويصلي ويعيد. يعيد متى وجد الماء ولو خرج الوقت. نعم. فصل. ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وما لا غبار له لا يمسح شيء منه. وقال ابن عباس الصعيد تراب الحرث والطيب هو الطاهر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت ما لم يعط نبي من أنبياء الله تعالى قبلي جعل لي التراب طهورا. رواه الشافعي في مسنده. ولو كان غيره طهورا ذكره فيما من الله به عليه. نعم. يقال في الجواب عن هذا الاستدلال ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال في حديث اصح من هذا قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا الارض وهذا عام. وعلى فرض أن هذا الحديث صح بهذا اللفظ التراب فإنه كما قال العلماء هذا مفهوم لقب لا مفهوم له. فيقال التراب جعل طهورا والحصى جعل طهورا. أشكل ما يكون فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فإن قوله منه يدل على أنه لا بد أن يكون له تراب. لكن المخالفين يقولون إن من هنا ليست للتبعيض بل هي بيانية أو ابتدائية والمعنى اجعلوا مسحكم من هذا الصعيد وليست للتبعيض. وهذا الثاني القول الثاني هذا أصح أنه يجوز التيمم بما على ظهر الأرض سواء كان فيه تراب أم لم يكن لعموم الآية والحديث ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر في أوقات الأمطار ويسافر إلى جهات فيها رمل ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للناس لا تتيمموا بل كان يتيممون بكل ما على الأرض. نعم. شيخ المسألة قبل قليل يقول صلى الله عليه وسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين هل يعيد مدة 10 سنين من أراق الماء متعمدا وروى من الوضوء بالماء. نعم. هل يعيد ولا يعيد 10 سنين أو 20 لأنه متعمد الآن. وقد يقال إنه لا يعيد إلا الصلاة التي أراقه في وقتها لأن ما بعدها انتقض وضوءه فلم يلزمه يعني هذا لو قيل به لكان متوجها. يعني الآن القول إنه يعيد جد مطلق هو نعم قول يعيد مطلقا. القول الثاني الاحتمال الثاني أن نقول يعيد ما لم يحدث فإن أحدث فقد خوطب بطهارة جديدة وهنا ليس عنده إلا التراب. والله هذا أقرب أيسر للناس هذا أيسر. نعم. ما يجوز ما دام توجد الأرض ما دام توجد الأرض ما يجوز ها يورك على المطر أحسن من الفراش إلا إذا كان فيه غبار فهذا قد يقول قائل إنه لا بأس به. نعم. وعنه يجوز التيمم بالرمل والسبخة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. رواه البخاري ومسلم. وقال ابن أبي موسى إن لم يجد غيرهما تيمم بهما. وإن دق الخزف أو الحجارة وتيمم به لم يجزئه لأنه ليس بتراب. وإن خالط التراب جص أو دقيق أو زرنيخ فحكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات، وإن خالطه ما لا يعلق باليد كالرمل والحصى لم يمنع التيمم به لأنه لا يمنع وصول الغبار إلى اليد. وإن ضرب بيده على صخرة عليها غبار أو حائط أو لبد فعلى يديه غبار أبيح التيمم به لأن المقصود التراب الذي يمسح به وجهه ويديه. وقد روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه. رواه أبو داود. نعم. إيش؟ ثم ضربه. إيه نعم وهو كذلك بيديه. لا عندنا بيديه. ولا بأس أن يتيمم الجماعة من موضع واحد كما يتوضؤون من حوض واحد. وإن تناثر من التراب عن العضو بعد استعماله شيء واحتمل أن يمنع من استعماله مرة وإن تناثر من التراب عن العضو بعد استعماله شيء احتمل بدون واضح وإن تناثر من التراب عن العضو بعد استعماله شيء احتمل أن يمنع من استعماله مرة ثانية لأنه كالماء المستعمل. واحتمل أن يجوز الثاني بالواو. واحتمل أن يجوز لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا بخلاف الماء. نعم. فصل. فإن عدم الماء والتراب ووجد طينا لم يستعمله وصلى على حسب حاله ولم يترك الصلاة لأن الطهارة شرط فتعذرها. نعم. لأن الطهارة شرط فتعذرها لا يبيح ترك الصلاة كالسترة والقبلة. وفي الإعادة روايتان إحداهما لا تلزمه لأن الطهارة شرط فأشبهت السترة والقبلة، والثانية تلزمه لأنه عذر نادر غير متصل أشبه نسيان الطهارة. الصحيح الأول أنه لا إعادة. نعم. لا يريد السترة المصلي، يريد الثوب الذي يستر به. نعم. يقول الراجح أنها ليست واجبة. هذا الشيخ القول الأخير هذا على وقفنا على فصل. إذا اجتمع جنوب وميت خرج الحديث هذا العبد الله العامر 90. نعم. فصل. إذا اجتمع جنوب وميت وحائض معهم ماء لأحدهم لا يفضل عنه فهو أحق به، ولا يجوز أن يؤثر به لأنه واجد للماء فلم يجزئه التيمم. فإن آثر به وتيمم لم يصح تيممه مع وجوده لذلك. وإن استعمله الآخر فحكم المؤثر به حكم من أراق الماء، وإن كان الماء لهم فهم فيه سواء، وإن وجدوه فهم. سبق الكلام على الإيثار، وبينا أن الإيثار بالواجبات لا يجوز كهذه المسألة. إذا كان عند الإنسان ماء يكفيه لوضوئه ومعه آخر فإنه لا يجوز أن يؤثره في هذا الماء أو بهذا الماء. أما الإيثار بالمستحبات فقلنا إنه ينظر لما هو أصلح وأنفع، مثل أن يؤثره في الصف بالصف الأول رحمك الله. فهنا نقول إن رأى مصلحة في ذلك وإلا فلا يؤثر، لأنه